آخر نقطة في هذه المسألة وهي رجل ابتلي بسقط شعره سقط شعره كله لمرض ما. فهو الآن يلبس ما يسمونه بالبارورة. مجال ما حكم هذا بالنسبة للرجل وللمرأة؟ هل يعد ذلك من الوصف؟ لا شك هذا أقوى وصف حتى اليوم. لا يجوز هذا لأن الحديث صريح لأن امرأة تزوجت فساقط شعر رأسها فجاءت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن أن تصل شعرها فقال عليه السلام لعن الله الواصلة وهي أحق بالزينة كما قلنا آنفا. فلا يجوز أبدا.